هو أسير فور سيسوك لبدا أسير ما كان مكتوب هذا كورنسا كدو مزمنية انكتب أكثر لين في الشوطة السنة أقبر أنتيكي من سيا ومتلوعة مكسية خرسيس بنشر لياقر السويت ومن كل شيء نبدو بس حشيش حزين فوق برانتيك من سيا تانيس لميتوز ميلينو تدنستي استنت فليبا تمودي بيه تدشندنس قدما لبزمين ما جنراوش فوق برانتيك محمودة في السكتة تلقى تسليم Chiaro oscuro, se bieto a novembre, Kid Bauari, George Peresse.